Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Allahümme lekel hamdu hatta tarda ve lekel hamdu ba'da rida ve lekel hamdu fil ula vel ahira. Es'allahu l'azim rabbil arşil azim en yerzukna ve yekum el ikhlas fil kavle ve fil amel. Ve en yenfa'na bihazel amel yevme la yenfa'u malun ve la benun. Mezinna yu'al ahibbetul kiram. مع هذا المتن الطيب متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شرح الشيخ صالح آل الشيخ وما زلنا مع هذا الأصل الطيب الله يرضى عنك يا أخي أحمد الله أن يبارك فيك وأن يحفظك يا أخي دعواتكم بالشفاء ومع هذا الأصل الأصيل ومن أصول أهل السنة والجماعة خلي بالكم ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى عندك سلامة قلب وسلامة صدر اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه ده؟ يعني معنى كده أن في ناس عندها حقد وحسد على أصحاب رسول الله نعم نعم ورأينا هذا بأعيننا وسمعناه بأذننا أو بآذاننا سمعنا من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حملوا الإسلام على عواتقهم وعلى كتوفهم وضحوا فيه بالأهل والولد والمال والبدن فرضي الله عنهم جميعا وجاء الرضا من الله عز وجل عليهم جميعا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وأشار النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه يريد بهم أو يريد الصحابة جميعا ولذلك من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولم تكن على المعتقد الصحيح إذ لم تكن صافي القلب والصدر اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا شوف اللفظ القرآني واللفظ الرباني دقيق ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من منا مثل الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه من منا مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من منا مثل عثمان رضي الله عنه من منا مثل علي رضي الله عنه من منا مثل واحد فقط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ساندوا وناصروا وآذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الضعف قبل حال القوة ومع هذا الدرس الطيب أيها الأحبة الكرام ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة يبقى الرضا نال جميع الصحابة فمن أصول أهل السنة سلامة القلب اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بفضلهم وبالفضل بينهم فأفضل الناس المهاجرين وأهل بدر الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الضعف ثم الأنصار وهكذا فهناك تفاضل بين الصحابة نعم فأفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا ثم يشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة يقول الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله الشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة الشهادة بالجنة لجنس الصحابة جميعا ليه؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات، الكلام على جميع الصحابة، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالشهادة بالجنة لجنس الصحابة هذه ثابتة، نشهد للصحابة بالجنة، لكن المعين منهم لابد له من شهادة خاصة، يبقى جميع الصحابة في الجنة. طيب هتشهد على واحد معين لابد له من دليل، لأن الشهادة له بالجنة موقوفة على ما كان عليه في خاتمة أمره، يعني حين مفارقة الروح البدن، وهذا علمه عند الله عز وجل. ولهذا الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار لابد فيها من نص، ما ينفعش أحكم على واحد بالجنة على واحد بالنار إلا بنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحكم على الجنس نعم. تمام. ومن أولئك الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة العشرة، ويقال عنهم العشرة المبشرون بالجنة، وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون وغير أولئك ليس مبشر. يبقى من أول الذين نشهد لهم بالجنة العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وليس المراد بذلك التخصيص أنهم هم المبشرون فقط وغير أولئك ليس مبشر، يعني ما نفهمش من ده أن هم المبشرين فقط العشر، لا، في غيرهم مبشر، فالنبي بشر العشرة وبشر غيرهم بالجنة. تمام. لكن أولئك قيل لهم مبشرون بالجنة لأنهم بشروا بالجنة في مجلس واحد. وفي الحديث الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: كنت مع النبي في بستان، في حائط يعني بستان. تمام. كان مع النبي في حائط، يعني في حديقة، بما يسمى حديقة، من حيطان المدينة. فجاء رجل فاستفتح، يعني استفتح للنبي: السلام عليكم. فقال: ألقى السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله أو فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر رضي الله عنه، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فإذا هو عثمان رضي الله عنه، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، ثم قال: الله المستعان. يبقى العشر المبشرون بالجنة بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، كما نقل إلينا أبو موسى الأشعري كان مع النبي في حائط من حيطان المدينة أي بستان، فاستفتح أبو بكر الصديق فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: افتح له وبشره بالجنة. ثم عمر استفتح فقال: افتح له وبشره بالجنة. ثم عثمان رضي الله عنه استفتح فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: استفتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. كذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء بشروا في مجلس واحد، فأطلق عليهم أهل السنة العشر المبشرون بالجنة. يبقى العشر المبشرون بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. فهؤلاء بشروا في مجلس واحد، فأطلق عليهم أهل السنة العشر المبشرون بالجنة. يبقى احنا نؤمن بجميع الصحابة في الجنة، جنس الصحابة، والصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من لقى الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبشرنا وإياكم وأن يجمعنا وإياكم مع الصحابة ومع النبيين في جنة الفردوس. فهل معنى ذلك أن غيرهم لم يبشر؟ يبقى معنى أن النبي بشر العشرة المبشرون بالجنة، هل في غيرهم مبشر بالجنة أم لا؟ الجواب بل قد بشر كثير. يبقى بشر إيه؟ كثير، كثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت أول سورة الحجرات، حيث قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثابت بن قيس كان رجل جوهري الصوت، ماشي، ثابت بن قيس كان رجل جوهري الصوت، صوته عالي جدا، فلما نزلت هذه الآية اعتزل في بيته، خاف ان هو صوته يعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبط أعماله، فلازم بيته. وكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثير رفع الصوت بين يديه، كان كثير رفع الصوت بين يديه، كان جوهري الصوت، في ناس كده صوتها بيبقى عالش، لأنه كان يذكر ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف جدا لما نزلت هذه الآية ولازم بيتي. وهذا من حرص النبي على الصحابة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان النبي حريص على الصحابة، كان يباشرهم وكان يرعاهم ويحتويهم صلى الله عليه وسلم، ولزم بيته، فخاف جدا لما نزلت هذه الآية ولزم بيته. فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ شوف يعني شوف شوف شوف الوضع والأدب الذي كان عليه الصحابة، شوف الأدب اللي كان عليه الصحابة والحياء الذي كان عليه، الحياء اللي ذهب، الحياء شعبة من الإيمان، والله الحياء ذهب، ذهب في هذا الزمان، والله المستعان. فوجده في بيت منكسا رأسه فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، وهو من أهل الناس. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. الله أكبر، الله أكبر. قال: قل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة ومن أصول أهل السنة والجماعة، ونبرأ إلى الله عز وجل ممن يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المبشرون، هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنهم من فوق سبع سماوات، رغم أنف المتجرئين ورغم أنف الطاعنين ورغم أنف المعتدين، نبرأ إلى الله منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. يبقى النبي بشر العشر المبشرين بالجنة وثابت بن قيس، كذلك عكاشة بن محصن الأزدي رضي الله عنه المعروف الذي جاء خبره في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشر فيه في أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. لذلك يسمى الصحابي الذكي. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس وعكاشة بن محصن وبلال رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. الله أكبر. النبي بشر بلال فقال أخبرني بأرجى عمل تعمله، يعني أنت إيه اللي بتعمله، إيه العبادة اللي أنت حريص عليها، فإني سمعت إحدى نعليك أو سمعت ضف نعليك بين يدي في الجنة إلى غير أولئك. فالمبشرون بالجنة من الصحابة كثير، لكن لا نشهد للمعين إلا إذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محسن وبلال. هذه المسألة وضحت؟ ها أخبروني بتم. لا إله إلا الله. شاركوا البث وارفعوا البث بارك الله فيكم. أخبروني نعم الحمد لله. نعم تكلمنا عن غزة فارس تكلمنا والله عن غزة تكلمنا كثير عن غزة. أسأل الله أن ينصرهم وأن ينصر أهل غزة. تكلمنا والله كثير ونتكلم، ولكن مش هترك الدروس، يعني مش هنترك الدروس، يعني خليك رجل ذكي. طيب ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي. تمام. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين عن مين؟ خلي بالكم عشان نفهم كويس من المعتدي ومن الطاعن ومن الذي يريد هدم هذه الدين، هذا الدين، وأنهم ليس لهم علاقة بالدين الإسلامي. هؤلاء ليس لهم علاقة لا من قريب ولا من بعيد. فأنا أقول هذا للجميع، انتبهوا من هؤلاء، انتبهوا من هؤلاء، هؤلاء ليس لهم علاقة بالدين الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد. الذين يطعنون في علي قبل أن يطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب هو الذي غسل عمر بن الخطاب، فلم يكن بينهم تحريش ولا غلظة ولا حقد ولا حسد. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا الكلام يزيدهم غيظا وحسدا وحقدا على علي قبل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. سيدنا علي رضي الله عنه هو من قدم أبو بكر وعمر وعثمان. سيدنا علي رضي الله عنه هو الذي قدم هؤلاء لأنه يعرف مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، الإجماع على تقديم أبو بكر وعمر. ثم حدث الخلاف الاجتهادي ما بين تقديم عثمان أو ما بين تقديم علي، وهذا من باب الحق والإنصاف نقوله، ولكن استقر الأمر بعد ذلك على تقديم عثمان ثم سيدنا علي. قوله ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والذي يدرس شخصية سيدنا علي رضي الله عنه يرى فيه هذا الحديث، وأقولها لله وأقسم عليها، أقسم بالله، الذي يدرس شخصية سيدنا علي رضي الله عنه يرى فيه هذا الحديث، هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا أو عبدا إن كان في الساحة كان في الساحة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. يعني هو في ساحة الحرب يحارب، يسقي الفرس، يعني يسقي الفرس ويسقي الدواب التي تحارب مع المحاربين. فهو في أي مكان حيث وضع سيدنا علي رضي الله عنه كان دائما جاهز في أي مكان حيث وضع. رحم الله امرئ إن كان في الساحة كان في الساحة، وإن كان في الساقة في، يعني يسقي. هو مش فرق معه في أي مكان يخدم الإسلام، فلم يكن أبدا معاندا ولا طماعا ولا متجريا أبدا رضي الله عنه. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هذا تواتر به الحديث عن علي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى كثيرا بأبي بكر وعمر، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وكان أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبانه دائما. كان النبي يجلس وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر، فدخل عليه رجل فقال ألا تخرج أبو بكر وعمر؟ فقال لا، هذان لا غنى بي عنهما. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذان لا غنى بي عنهما، ما قدرش استغنى عنهم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذان لا غنى بي عنهما، ما قدرش استغنى عنهم. هؤلاء أو هذان للإسلام كالسمع والبصر، هذان للإسلام كالسمع والبصر، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر، والنبي أوصى أبو بكر بالصلاة، والنبي أوصى المرأة التي قالت له إذا أتتك أو إذا أتيتك ولم أجدك يا رسول الله قال أتي أبا بكر. وكان أبو بكر وعمر وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبانه دائما، وهما معه في حله وفي ترحاله صلى الله عليه وسلم. فكان علي رضي الله عنه يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يا ليت تسمعون، يا ليت لكم عقل تعقلون، يا ليت لكم بصيرة ترون. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قدم هذان، ما كان قوله مقدما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قدم أبو بكر وعمر. قال ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، يعني عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة. وقد حكى الإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع، فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف، من جهة الفضل وليس من جهة الخلافة. فالإجماع قائم على الخلافة، على أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ولكن الخلاف أتى في التفضيل بين تقديم عثمان أم علي في التفضيل فقط. لازم ننتبه لهذه المسألة، الإجماع قائم على التفضيل أبو بكر ثم عمر، ثم الخلاف في التفضيل، هل عثمان مقدم في التفضيل أم سيدنا علي مقدم في التفضيل رضي الله عنهم جميعا. أما الإجماع قائم على الخلافة، أن أول الخلفاء سيدنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. وقد حكى الإجماع على ذلك بعض أهل العلم، لكن الصواب أن هذه المسألة ليس فيها إجماع أي التفضيل، فمن جهة الفضل خالف فيها من خالف. وكان من أهل السنة من يفضل عليا على عثمان مع إقرارهم بأن عثمان هو الأحق بالخلافة من علي، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن في مسألة الفضل خالف من خالف كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال أيوب السختياني وغيره من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. خلي بالكم من هذا الكلام، خلي بالكم من هذا الكلام من قدم علي، قال أيوب السختياني، من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، أي طعن في المهاجرين والأنصار، ويأتي أناس ليس لهم قيمة يطعنون في هؤلاء. هؤلاء قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة بايعوا أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بعد ذلك. قال من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. وهذه الكلمة صحيحة ودقيقة، لأن المهاجرين والأنصار هم الذين قدموا أبا بكر، وهم الذين قدموا عمر لإمامتهم في دينهم ودنياهم. فالفضل الذي لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما به استحق الخلافة. فمن قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، أي طعن فيهم. وهذه حجة بينة واضحة. ولما تناظر أيوب مع سفيان، وكان سفيان الثوري يقدم عليا على عثمان في الفضل، سفيان الثوري كان يقدم عليا رضي الله عنه على سيدنا عثمان رضي الله عنه في الفضل وليس في الخلافة. قال له أيوب هذه الكلمة، من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار، فرجع سفيان عن تقديم علي على عثمان. يعني أيوب السختياني قال لسفيان الثوري، أنت تقدم عليا على عثمان، إذن أنت تخطئ جميع الصحابة. فرجع سفيان عن هذا القول وعن هذا التفضيل. فرجع سفيان عن تقديم علي على عثمان وقال بقول أيوب، وهو قول جمهور أهل السنة، لأن تقديمهم لعثمان في الخلافة يقتضي أنه أفضل من علي، وقد كان علي رضي الله عنه بينهم، فكيف يقدمون المفضول ويتركون الفاضل؟ تمام، المسألة دي وصلت، مسألة الإجماع في الخلافة والخلاف في مسألة الفضل، ها وصلت ولا محتاجين أعيدها؟ معلش هو الكتم هيكون كثير اليوم، معلش لأن الكلام كالسياط عليهم يعني. فأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم، أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم جميعا. أو الكلام في الصحابة كالسياط بالضبط يعني، فتأكدوا أنهم يتألمون. تمام. قال شيخ الإسلام، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا، فهناك إجماع على الخلافة وإجماع على التفضيل. الإجماع على الخلافة في أن أول الخلفاء سيدنا أبو بكر، ثم عثمان، ثم سيدنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. إجماع على الخلافة وإجماع على التفضيل أبو بكر ثم عمر، ثم الخلاف ما بين تفضيل علي أولا أو عثمان، سيدنا علي على سيدنا عثمان أو سيدنا عثمان على سيدنا علي، ثم استقر الأمر على تفضيل سيدنا عثمان على سيدنا علي، والفضل كما كنا سواء. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهم جميعا. هذه مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما، هل عثمان أفضل أم علي أفضل؟ الأقوال فيها لأهل السنة على ثلاثة. القول الأول قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن عليا مفضول بالنسبة إلى عثمان، وأن عثمان أفضل من علي، لأن عثمان مقدم في الأحاديث، ولأنه رضي الله عنه وأرضاه اختاره الصحابة جميعا للخلافة مع وجود علي، وقد ترك عمر رضي الله عنه أمر الخلافة بعده في ستة نفر، وهم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وفيهم عثمان وفيهم علي، فأجمع الناس على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاختلف أهل السنة فعمتهم على تقديم عثمان على علي. تمام، يبقى عمت أهل السنة هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول قوم من أهل الكوفة وغيرها وهم قلة قالوا بتفضيل علي على عثمان، وهذه في مسألة التفضيل ليست في مسألة الخلافة. أما الخلافة فهم مجمعون على أن عثمان أحق بالخلافة من علي، فمسألة الخلافة لا اختلاف بينهم فيها، مسألة الخلافة أنها لأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. أما مسألة التفضيل فإن منهم كسفيان الثوري وكأبي حنيفة وجماعة ممن كان في الكوفة كانوا يفضلون عليا على عثمان، ورجع منهم طائفة من عن هذا القول. يبقى القول الأول قول عامة أهل السنة وجمهور أهل السنة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما، ثم القول الثاني تقديم علي على سيدنا عثمان رضي الله عنهما، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وقلة من أهل الكوفة ومنهم من رجع. القول الثالث هو قول من توقف فيهم، فلا يقول إن عثمان أفضل ولا يقول إن عليا أفضل، وذلك لتعارض الأدلة والفضل في حق هذا وهذا. وممن اختار هذا القول الإمام مالك رحمه الله. والصواب من هذه الأقوال أن عثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه، وأن عليا يليه في الفضيلة، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. يبقى الأمر اللي استقر عليها للسنة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، سيدنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا، لأن الصحابة لم يقدموا في الخلافة إلا من هو أفضل، وعلي أجلوه، وقدموا عثمان فهو أفضل من علي، تمام؟ أو أجلوه وعلي أجلوه وقدموا عثمان فهو أفضل من إيه؟ من علي. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. الشاهد من هذا والذي نريد أن نستقر عليه، تمام، هو اعتقاد أهل السنة في الصحابة جميعا وفي التفاضل والفضل بينهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو المهم وهذا هو الأصل ومن أصول أهل السنة والجماعة، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: فلم نكن من الطاعنين ولا من المتجرئين عليهم، تمام، لا نكن من المعاندين ولا من المتجرئين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رضي الله عز وجل عليهم من فوق سبع سماوات، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى المولى تبارك وتعالى رضي عن الصحابة الذين آذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساندوه ونصروه، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الله إيه؟ سكينته عليهم. الله عز وجل أنزل السكينة عليهم، والله يعلم ما في قلوبهم من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي. هذا كلام النبي وتوجيه النبي، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا يكون صدرك فيه تحامل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق. شوفوا النبي، أنت مين والصحابة فين، أو أنت فين والصحابة فين، ومين أنت عشان تتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، جبل أحد ذهب، أنت متخيل؟ لو أنفقت مثل أحد، جبل أحد ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. احذر أن تكون من الذين ابتلاهم الله عز وجل بالجرأة، احذر أن تكون من الذين رفع عنهم الحياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، الحياء شعبة من الإيمان. احذر أن تكون من الذين رفع عنهم الحياء، رفع عنهم الأدب، رفع عنهم التعامل الحسن، رفع عنهم سلامة القلب والصدر اتجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا أصحابي، النبي فرق، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.